يسأل عن وجود عبارة عليه السلام مقترنا باسم علي رضي الله عنه في بعض الكتب. هذا من بعض الشيعة ما ينبغي أن يقال رضي الله عنه، لا يخص علي بغيره، الصحابة كلهم رضي الله عنهم ولا يخصون بشيء، بعض الشيعة يخصون أهل البيت عليه السلام.